فجهاد الكفار بالحجة والبيان والسيف والسنان، وجهاد المنافقين بالحجة والبيان فحسب، ما داموا غير مظهرين لنواقض الإسلام ولم تثبت عليهم ببينة شرعية، وإلا فلو ثبت عليهم بالبينة الشرعية أنهم ارتكبوا ما ينقض إسلامهم فهناك يعاملون معاملة المرتدين، ويتخذ ولي أمر المسلمين بحقهم العقوبة الرادعة التي يراها مناسبة من استتابتهم أو إقامة حد الردة عليهم دون استتابة. وقد كان من كذب المنافقين أنهم يعدون ما يفعلونه إصلاحا، ولا تنفعهم نصيحة الناصحين، بل يتلقونها بالكبر والغرور والمخادعة، كما أخبر تعالى عنهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فيفسدون في الأرض بموالاة الكفار وحثهم على قتال المسلمين واستئصالهم وإعانتهم بما يستطيعون على حرب المسلمين وبمحاربتهم لتحكيم شريعة الله وبثهم الشبه حول الإسلام وشرائعه وتوهين صفوف المسلمين وتضخيم قوة الكفار بالدعايات الكاذبة المضللة وتقليلهم من شأن انتصارات المسلمين وأثرها على الكفار. وها نحن اليوم نرى الفرق التي تسمي نفسها جماعات إسلامية والمشايخ الرسميين للحكومات الكافرة المرتدة عن دين الله قد تجاوزوا أوصاف المنافقين إلى الكفر البواح والردة الصراح، لأن قائدة الصليب والحكومات التابعة لها لم تعد تقنع منهم بممارسة دور المنافقين، بل يريدونها حربا أشد على الإسلام وعلى دولة الخلافة التي تتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، وتعلنه منهجا لها تبذل دونه الغالي والنفيس طلبا لإرضاء الله. وها هو الدين المزيف يتهاوى بفضل الله عز وجل، ثم بدعوة وجهاد الدولة الإسلامية وقادتها وجنودها، وها هي أقنعة المرتدين تتساقط أمام أنوار دولة الخلافة الحاملة لكتاب الله الهادي بيد وللسيف الناصر باليد الأخرى، وكفى بربك هاديا ونصيرا. لقد عمل شياطين الإنس والجن طويلا لئلا تقوم للإنسان دولة تعود بالناس إلى نهج النبوة الصافي، وقد عملت دول اليهود والصليبيين على الكيد للإسلام لعدة قرون خلت، فأنشأوا مراكز يقوم فيها كفار بدراسة تاريخ الإسلام السياسي والعلمي ونشأة فرق الضلال التي حرفت المسلمين عن دينهم الصافي، وسموا أنفسهم بالمستشرقين، فسعوا لبث ونشر ضلالات الفرق الضالة المضلة بكل درجات الضلال، من الزندقة والإلحاد إلى ضلال المعتزلة الذين يحكمون العقل في الشرع فلا يقبلون منه إلا ما تقبله عقولهم الصدئة الضالة، وإلى المرجئة الذين ميعوا الدين وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان وقالوا لا تضر مع الإيمان معصية. وقد درس اليهود والنصارى جغرافيا العالم الإسلامي وخططوا لتقسيمه وتقطيع أوصاله، ودعموا كل من يطعن في الإسلام من العلمانيين المرتدين وممن يدعون الإسلام من مشايخ الكفر والضلال الذين درسوا في معاهد وجامعات اليهود والنصارى في فرنسا وبريطانيا وغيرهما، كأمثال طه حسين وعلي عبد الرازق وقاسم أمين وغيرهم. وقدمت بريطانيا الماسونيين جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده على أنهما من المصلحين. لقد أحيا الله بفضله ومنه الدولة الإسلامية من جديد لتقضي على كل ذلك المكر اليهودي الصليبي، ولتهيل التراب على الدين المزيف الذي صنعته دول الكفر وقدمته للمسلمين على أنه الإسلام الصحيح. ويا لله العجب، كيف يصدق بعض من ينتسبون إلى الإسلام أن أعداء الله من اليهود والنصارى سيرضون عن الإسلام والمسلمين، وقد حاربوا رسل الله وأنبياءه على مدى قرون، كما قال تعالى عنهم: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إن الكفار لا يرضون إلا عن دين مزيف وأناس يدعون الإسلام وحقيقتهم الردة عن الإسلام. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولذلك رضي اليهود والنصارى عن آل سعود المرتدين، ورضوا عن أمثالهم من الحكام التابعين لهم الموالين للكفر وأهله المحاربين للإسلام الذي رضيه الله لعباده المؤمنين. وهؤلاء الحكام المدعون كذبا للإسلام قاموا بعمل أشياء كثيرة للتغطية على حربهم للإسلام الذي يرضاه الله، فطبعوا المصاحف كما فعل آل سلول، وادعوا رعاية المساجد مع أن أكثرها بني من قبل أفراد المسلمين لا من قبل الحكومات العميلة، وسمحوا بحلقات تحفيظ القرآن الكريم وادعوا دعمها بشرط ألا يدرس فيها المعتقد الصحيح والتفسير وعلوم السنة والحث على الجهاد. فالمسموح به عند آل سلول ونظام النصيريين وسائر أحكام الردة حفظ القرآن وتعليم التجويد فقط، وأما الجامعات فتدرس الإرجاء ووجوب طاعة الحاكم ولو يرتد، ويتأولون له كل ردة ويختلقون له الأعذار التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويحرمون الخروج عليه، ويضعون شروطا تعجيزية لقيام الجهاد في سبيل الله، ويتخرج فيها الطلاب بعقائد منحرفة عن الصراط المستقيم حتى لا يكونوا مصلحين على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل ضمن حلقة لا تعكر على الحاكم المرتد حكمه، بل يصبغون عليه الشرعية الكاذبة، لا فرق في ذلك بين من يدعي السلفية منهم وبين من يتبرأ منها. وتعاقدت الحكومات المرتدة مع الفرق الضالة المضلة التي ادعت أنها جماعات إسلامية لمنع إحياء عقيدة الولاء والبراء ومنع قيام الجهاد في سبيل الله، فصار أولئك المجرمون يلبسون على الناس دينهم، وأن الإصلاح ممكن بالوسائل التي يسمح بها حكام الردة عبيد اليهود والنصارى. ففي جزيرة العرب مثلا تحالف آل سلول مع السروريين المدعين للسلفية منذ عام 1405 تقريبا، واتفقوا معهم على أن لا تخرج الدعوة والتعليم عن الإطار الذي يسمح به آل سلول، ومنذ ذلك الحين وهم يلقنون أتباعهم أن الحاكم مسلم تجب طاعته وعدم الخروج عليه، ويمنعون شبابهم المبايعين لهم من الجهاد في أي منطقة من العالم بحجج كثيرة وتلبيسات متنوعة. فمنعوا شبابهم من الجهاد في أفغانستان ثم في البوسنة، واتهموا المجاهدين بالافتيات على الأمة الإسلامية لأن المجاهدين لا يشاورونهم ولا يصدرون عن رأيهم، وبنفس الوقت أيد مشايخ السرورية جبهة الإنقاذ في الجزائر في دخول الانتخابات ثم الفوز فيها، مع أنه دخول في الشرك الأكبر بالرضا بالديمقراطية واتخاذها سبيلا للحكم. ودعا مشايخ السرورية وحرضوا على الجهاد المزعوم مع حاكم اليمن علي عبد الله صالح المنتمي إلى حزب البعث، واعتبروه جهادا شرعيا إسلاميا لأنه يقاتل فيه حاكم حضرموت الملحد الشيوعي. والحقيقة أنها كانت خدمة لأمريكا بإخراج الحزب الموالي لروسيا من الحكم مقابل إشراك الإخوان المرتدين في الحكم، ولم يبالوا بكونه حاكما مرتدا عن الإسلام يحكم بغير ما أنزل الله، وقد بدل شريعة الله كفرا بواحا. وقد استخدم المرتد البعثي علي صالح الإخوان والسرورية حتى انتهى من حربه مع حاكم حضرموت المرتد، ثم خلع الإخوان كما يخلع عليه، ثم أعلن السروريون وباقي الجماعات الموالية للطاغوت كالجامية والإخوان المجرمين حربهم على الجهاد وأهله، الذين عكروا صفو أمريكا وأمنها بضربتي البرجين الشهيرة، ولبسوا على الناس بأن المجاهدين تسببوا بعملهم هذا بتعطيل الدعوة الإسلامية والتضييق على المسلمين من قبل الدول الصليبية التي يعيشون فيها، وخوفوا الناس من أمريكا وقوتها، وقللوا من شأن المجاهدين، وادعوا أنهم لا يستطيعون محاربة رأس الكفر أمريكا. ثم أعلن زعيم السرورية المرتد في مجلته التي سماها السنة، كذبا وزورا، أنه سيتعاون مع دول الكفر العالمي في محاربة الإرهاب في العراق، أي محاربة الدولة الإسلامية التي أعلنت تحكيم الإسلام والكفر بالطواغيت. وقد تعاون السرورية والإخوان والجامية المدخلية مع مرتدي آل سلول ومشايخهم الرسميين في تسليم العراق لأمريكا وإيران، وتعاونوا على محاولة وأد مشروع الدولة الإسلامية الذي يهدد كل مشاريعهم ويفضح مؤامراتهم واستمتاع بعضهم ببعض. ولما قامت الثورة على طاغوت الشام انصب تفكير الإخوان المفلسين والسرورية على كيفية استثمارها والاستفادة من تضحيات الشعب المسكين الذي لم يتلقى منهم أي توجيه أو تحريض على الجهاد في سبيل الله، ولا وجهوه نحو أن تكون الراية والغاية إسلامية بأن يحكم شرع الله بدلا من حكم الطاغوت. ولما قام الجهاد في الشام لم يشاركوا فيه بأي مشاركة سوى السعي لإفساد الجهاد والمجاهدين، وعملوا على محاولة سرقة ثمرة الجهاد ليصب في مصلحة العلمانيين المرتدين، وأبدوا إعجابهم وتأييدهم ثم دعمهم لما يسمى الجيش الحر، ثم تسللوا بالتعاون مع مخابرات آل سلول إلى الفصائل المختلفة واخترقوها بالدعم المادي، وطلبوا منهم صراحة ألا يرفعوا راية الإسلام وألا يطالبوا بتحكيم شرع الله بحجة أن دول الكفر لن ترضى بذلك. فلما أرسلت الدولة الإسلامية جبهة النصرة للجهاد في الشام وقفوا منها موقف المرتاب وتساءلوا عن حقيقتها ومصدر دعمها، ثم دعوا الفصائل إلى ضربها إن خرجت عن طريق الجيش الحر وأهدافه. فلما أعلنت الدولة الإسلامية تمددها إلى الشام وإلغاء مسمى جبهة النصرة، تلاعب السرورية والإخوان المرتدون بجبهة الجولاني وحرضوها على قتال الدولة الإسلامية ودعموها بالمال والمكر الكبار، حتى صارت غطاء للفصائل المرتدة ومرتعا لأجهزة المخابرات. وتآمر السرورية وإخوان الشياطين مع معظم الفصائل لقتال الدولة الإسلامية مجتمعين في ساعة حددوها لإنهاء وجود الدولة الإسلامية في الشام وإجبارها على الانسحاب إلى العراق، ولكن ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. كان للدولة مقرات وأماكن متفرقة تركتها وانحازت منها بسبب حرب المرتدين، فيسر الله أن تصير مدن ومساحات شاسعة تحت حكم دولة الإسلام يخضع الناس فيها لشرع الله ويطيعون لأمير المؤمنين وخليفة المسلمين الشيخ أبي بكر البغدادي القرشي الحسيني، ويجاهدون معه أعداء الله المتحزبين لحرب دولة الخلافة، والمجاهدون واثقون من نصر الله القائل سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وأما الإخوان المرتدون فبدلا من الجهاد في سبيل الله أنشأوا المجلس الوطني العميل والتابع لدول الكفر، واستقطبوا لعضويته عملاء أمريكا وفرنسا وروسيا وبريطانيا، وغالبهم من أخبث الناس كفرا وخلقا. ودخل الإخوان المجرمون والسرورية السلولية في عضوية المجلس الوثني، ثم في عضوية ما سموه الائتلاف الوطني الذي تم برعاية أمريكية قطرية، وأنشأوا لهذا الائتلاف الكافر مجلسا إسلاميا بزعمهم الكاذب ليبرر نواقض الإسلام التي يرتكبونها، وليسبغ على كفرياتهم شرعية كاذبة خاطئة تصدر الفتاوى التي يطلبها الأمريكان وأذنابهم المرتدون. وصرف إخوان الشياطين والسرورية أموال التبرعات التي جمعوها على المؤتمرات التي عقدوها مع السفير الأمريكي فورد وغيره من سفراء الكفر، وتآمروا على الجهاد والمجاهدين، وكان أكبر همهم الذي أقض مضاجعهم كيف يتم القضاء على دولة الإسلام أو منع تمددها. وأرسلوا بعض الخبثاء الذين يلبسون ثياب طلاب العلم زورا وكذبا ليؤلبوا الفصائل التائهة على الدولة الإسلامية، وليلبسوا الحق بالباطل على من يهم بالالتحاق بالدولة الإسلامية. ولكن الأمر كما قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لو استعرضنا تاريخ الإخوان المرتدين في قرن مضى سنجد أنهم أماتوا الولاء والبراء ولم يرفعوا بتصحيح العقيدة رأسا. الغاية عندهم تبرر الوسيلة، يتخذون شرك الديمقراطية الأكبر وسيلة إلى الحكم، فإذا حكموا حكموا بالقوانين الكفرية لا بشرع الله، كذبوا على الأمة الإسلامية وتاجروا بدمائها ولم يبذلوا أرواحهم في ساحات الجهاد، فزهقت أنفسهم في ساحات الثورات السلمية وانتهكت أعراضهم فصرخوا سلمية سلمية، هان عليهم دينهم فهانت ورخصت أنفسهم وأعراضهم، فبذلوها ولكن ليس في سبيل الله بل في سبيل ما سموه الشرعية أي الشرعية التي ترضاها لهم أمريكا، حكموا بالقوانين البشرية الكفرية في تركيا ومصر والسودان وفي غزة فلسطين، وكانوا جنود الشيطان وأولياءه المحاربين لجنود الله. ولذا لا نعجب حين توصي مؤسسات الكفر، ومنها مؤسسة راند الأمريكية التي مقرها دويلة قطر، باستخدام الإخوان المرتدين وأفراخهم السرورية ضد من رفعوا راية القرآن والسنة وجاهدوا في الله حق جهاده. منذ عام 1425 أوصت مؤسسة راند بمواصلة استخدام الجماعات التي تصفها بالاعتدال، وهي التي تنبذ الجهاد وترضى بالديمقراطية، في محاربة أهل التوحيد والجهاد وتحكيم الإسلام، الذين أعلنوا الخلافة فيما بعد وحكموا الشريعة الإسلامية التي رضيها الله لنا، وحكموا الشريعة الإسلامية التي رضيها لنا ربنا دينا، رغم أنف الكافرين والمرتدين. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وبهذا نصل بفضل الله وبحمده إلى نهاية هذه السلسلة التي عنوانها الطواغيت ومشايخ السوء، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.